وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا الحميدة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك ما علمتكم بينكم وبينه برحمتك إنني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلي فسوف نؤتيه أجرا عظيما فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن الشيطان كان ظليما ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وخشية الخشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير للذين آمنوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبكم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبكم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بعيد الله فتبين خير الذي نقول الله يكتب ويبيت وأعرض عنكم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتذكرون القرآن ولو كان فإن كان من قوم عدو منكم وهو مؤمن فتحرير

ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أمانيها بالرجال من يعمل سوءا يجزي به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك ولا سأذيل من أسلم وجهه لله وهو مسلم قد تبع ملة إبراهيم حنيفا فاتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يسمى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي يؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن أو المستضعفين فَإِنْ خَافَتْ مِنْ بَعْدِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا خيرا ذرية من حملنا مع نور إنه كان عبدا شكورا فقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولعلهم معلوما كبيرا Gracias. Oh, yeah. قال إن إن في ذلك الآيات لكل استصغار إن شاء يحدث أو يوبق من إيمان السبوع المعتدل ويعلم الذين اجتهدون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وبقاء للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا بالشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ومن يمسك الصراط فأولئك هم العادلون من السبيل إن تستقيم على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق ألا ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور فمن يرد الله ما له من ولي من بعده وضر الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى فرد من السبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله فمن يرد الله فما له من سبيل إن تجيبوا لربكم من قبل يقي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير وإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أقلقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يبصر صورة فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أعتقد أعظم الذكر صفحا أعظم مقاما المسلمين وكم أرسلنا من نبي في الأولين فما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وإن زادهم من فوق السماوات والأرض يقولن خلقهن عزيز العليم البعيد الذي جعلكم الأرض مهدا وجعلكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدا ميتا كذلك تخرجون والذي خلق أزواجكم وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون إذا استووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناته أصفاكم بالبنين وإذا بشر عبدهم بما ضرب للرحمن ومن ضل وجهه مسفرا وهو قريب أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا شاء الرحمن بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أسكنا من قبل في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال ولم جئتكم من أهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم ربي قومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون بل متعوا هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرية العظيم أو يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليفتحن بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس قد واحدا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت سبحان من فطرة ومعارف عليها يسألون تؤتي الأبواب وسرور عليها يتقون الكتب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك فمن يخشى عن ذكر الرحمن ويجد له شيطانا فهو له قرين وإنهم يصدونهم عن السبيل ويسألون عنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ بلغتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي فإما نذهبنك بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون قريب وقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا فارتقب اليوم تحت السماء السحاب بقرن مبين يغشى الناس هذا عذاب الدين ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجد انا لاشكو العذاب قليلا انكم عائدون يا طلبه الشبرشة الكبرى انا منتقمون إِنَّ إِلَّا يَدْعُونَ وَإِذَا تُتْلَى إنا كنا لكم سواء كنتم تعمل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا وعملوا الآيات تتلى عليهم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن كنتم إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بما كانوا به يستهزئون. فقيل اليوم ننساكم عن نسلكم لقاء يومكم هذا وما راكم الله تعالكم من أنزل ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وهم حياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعجلون. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء.